بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت ملحونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والجبال. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحبابه وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطه هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الرابع من شرح كتاب التوحيد. أنا ولدي أجينا يباح وأن يكون منه إلهي سبحانه وتعالى، يا رب أجينا يا سبع، اللهم أهدنا القضاء الكريم، اللهم أهدنا القضاء المستقيم، كيف يكون منه إلهي سبحانه وتعالى؟ قال ان بعد قول الله تعالى ان ثلاثه من العشره من غير المعنى، ما البيان ان الهدايه التي مرجوها لرب الحق وقبوله ورساله لا يملكها احد الا الله سبحانه وتعالى، هذه جزء الله عز وجل لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ملك معه، بل هي جزء الله هو ان يطلب سبحانه وتعالى الهدايه ويلجا اليه ويطلب الهدايه سبحانه وتعالى. أما الهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة فهذه الرسول يوهي بأتباعه من العلماء والدعاء، قال تعالى وأما ثمود فهديناهم وجللناهم وأرسلناهم ولم يقبلوا هدى نسأل الله العافية، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إن ترسل وتدل فتدعو إلى صراط مستقيم. فالهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد هذه موجودة من الرسل من الدعاة والحق، ولكنه لا يستطيع أي إنسان يؤثر في القلوب حتى تقبل الحق حتى تجيده وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل، ولكن هذا يجب الله سبحانه وتعالى ويجب ان يكون الله اعلم. هل يجب مخير صحيح عن البخاري ذكر رواته بمعناه عن سيد مخير ابن حزم ابن ابن الوهم المهزوم وتابعي وابو الصحابي وجد الصحابي رحمه الله، قال احنا على ابنه المسجد، قال المسجد في فتح هذا هو الاشهر، قال الله وعباد الله المسجد ولكن الاشهر معروف من المحدثين هو فتح مسجد، قال لما حرم قال وفاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم علاماته طيب الاجر اتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم إلا إلى الله إلا الله فإلا كان محاج لك يا عند الله. أبو طالب كان من حلم النبي هو نصرى وانسعد في البلد عنه وانكفاح عنه لمكة، وكان كافرا فاحترمه الملأ من قريش وقدروا له حماية لأنه رئيس فيه ومكان فيه وزمن بحكمة الله وإن على به نبيا، أن تقرأ أبو طالب على كل قومه عن الله به نبيا وتسلم ودافع عنه وجادل عنه حتى أفرغ الله نبيا وعلى كلمة، ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة فلما حضرت الوفاة أحد من المسلمين أن يدعو الله إلى العرضة جديدة فرصة خاصة أن تخرج الأجل كأنه يحتج من كأنه قبل ذلك ولكنه لم يحتج مع أنه يعلم أن محمد حق وأن دينه حق ولكنه أداء شهادة يجر على قومه إلى أشياخه مصدقا بزعمه إلى قلب فعله ولقد علمت بأن دين محمد المسلم لا يجعل يهدينا ولا منامك وفي هذا الكتب في ولد يحسن من الحمد لله الوهيمة ويقول في ذلك آخر لولا أن الجهل الكتب في الدكتور يجر على أشياخنا في المحافل ما كنا استطعناه على كل حال وهذا يذكر أن كل ما منعه من الدكتور الدين لأن يقال إن أعداء ظالمين وأن أشياخه هو الله السلام على لا أرجى أن يقول لا إله إلا الله كما عنده مرض المعذرية عبد الله بن الأمية المخزومي وأبو جهل بن إسلام المخزومي فقال لا أترضى أن لك عبد المصطلح أن هناك أوثان الأصنام فأنت عليه بن محمد يقول يا عبد لا إله إلا الله كلمة حاجة عند الله ونشد لك بها وأحيط لك بها على مزاجك لا عاد عليه في جميعها عبد الله بن ابي الدين وابي الله حتى وضع من قلبه الكلب فطوعهما ومال اليهما وقال هو على ابن قلبه الكلب وهذا ان يقول لا اله الا الله وكان هذا واخر ما قال لان نحن له استقامه ومن يريد الله له الهدى يحجز من ذلك هذا في الاقوام من الغالب انه متى على دين قوم ذاته الحديث الصحيح من الرعاة في رواه من النار وكذعه حتى صار في الله من النار يؤمن في دماغه صلى الله عليه وسلم أن لا يروي بعض الناس أنه أسلم في أهل حياته وأنه أسلم يمر بإلاء ولا بلا أسلم أن حاجة الإحسان تقول لها أسلم على الآن يروي بات على دين قومه على سيده بالله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أسلم بلاش ما لدينا أسلم كان الله جل وعلا نفعه من الذي يستهل الكثير وليس يقول بالقربى الذين قالوا من اصحاب الجحيم لان يسمع بطالب تحقيق الكعبيه من النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من خلقه يا محمد انك لخطاب من خلقه لا تهدي رحمته من اهلك هدايه ولكن الله ياتي به وما يكفي هذا يكفي الناس المؤمنين حتى لا دعوا قومهم او دعوا اسرهم ولم يكن الاخرين ان الامر بالله جل وعلا وهكذا من أسلم فلم يكن أبوه أو أمه أو أخوه يعرف تعجب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم بل عما أبو طالب أبو لهم كلاهما إن شنع ولم يؤمنا ولم يقدم الله لهم السلامة ولم يقدم الله لهم الإسلام وهم لك عباده هو الحبيب عليه سبحانه وتعالى فلي من تأخر بعض أقاربه عن الإسلام تعجب في هذا وأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويرحم من يشاء هو الحبيب عليه سبحانه وتعالى وفي دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا ولهذا عند العامة خاصة يقولون عند تعذر إلى بعض أقاربهم يقولون محمد يهدي عنه مين وإن كان فيه رشوة فإذا لم يهتدي أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك ثبت في أهل الهداية الدعوة والتوجيه والجعل في الهداية ولم يهدي الله سبحانه وتعالى لو كان أن يهدي أحدا لكان محمد أولى بهذا عز وجل من الرسل وهذا لا يفعل هذا أداة هذا امتنع عليه حتى لا تعالى في الشرك والضلال وهذا جميع من يهدي ابنه لقد أبى وخالف وطلب من المرحبين ولما طلب له سأل له يجمع ذلك إلا لا يهدي لا يهدي من عمله وخالف قال الله عليه وسلم كان تكون من الجاهلين فإذا كان في أمور من يستطيع هداية أمه ويفرح ما هذا أداة ومحمد ما هذا أمه فأنت يا عبد الله الذي أولى ليس لك عن تقليد ولك عن تعتذر وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أدم ولا عم ولا غيره إلا إياه نسأل الله جميع الهداية والعفو ولا حول ولا قوة اللهم صل وسلم اتق الله جل وعلا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، فتعبوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبد. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المترفعون. قالها ثلاثا. يقول رحمه الله: ما من جاء أن سيكون بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إن جل عند أسماء الجامعة على أن تكون بني آدم إن جعل من تكون الغلو وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين. هناك أشياء أخرى من الحسد والبغي والأغراض الدنيوية، وكثير من الناس كفروا بأسبابها واليهود غيرهم، لكن هذا وكلهم انما كفروا بشيء من غير هذا اكثر اهلهم كفروا بشيء من غير احب الصالحين واحب الانبياء ولجهلهم جاهل ذلك المحبه، فصاروا غلاة متنفعين ويضعف فيه. قال الله تعالى: يا اهل الغلاة فهو في دينكم ولا تتبعوا عن الحق. الايه قال تعالى: قل يا اهل الغلاة فهو في دينكم ولا تتبعوا اهواء القوم قد ظلوا من قلب امرا كثيرا ولا يعرفوا سواء السبيل. ومن النصارى واليهود غلاة، لكن غلوهم النصارى اكثر، واليهود غلاة ايضا، وهكذا يكون كثيرا من عباد الاوثان الصالحين غلبوا في الغيث ذلك. وهناك قوم من اليهود وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على كفر بالله ويعلمون حقيقه الدين وحقيقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حمله البغي وحب الرياسة على ترك الحق. والمقصود من هذا الباب التحذير من الظلم، وأن محبة الأنبياء ومحبة الصالحين دين يجانبه، ولهذا قال: لا تعرف في دين محبة الصالحين وحب الأنبياء إلى الدين، ولكن رعاه الله عز وجل، والحب في الله والبغي في الله من أهم واجبات الإسلام. فلا تملكم لك رجل من حال الخير والله يتحدى منك الله هو، لكن هذا الحب من الدين لا يجوز امره فيه. حب الانبياء باتباعهم والسير على منهاجهم وطاعه اوامرهم وترك نواهيهم، لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثه بهم ومنزلهم واعتقادهم بهذا الغيب، هذا باطل هذا يرغب. فلا حب الصالحين من الصحابه وحب من بعدهم من الصالحين والاخيار لا يكون بمن فيهم عباده من دون الله، لا، لكن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم من الغيب رحمه الله واتباع سبيلهم الطيب والصلاة على المهاجر الصالح، هذا هو الذي ينبغي معهم. اما يرافيهم ويقاتلهم من يعلمهم الغيب او انهم ينجدون من استعان بهم ويعطون مطالبه ويستعان انه استعان بهم وان يجرهم لا الجدد وان يطاف بقبورهم، هذا شيء اكبر لا يجوز ذلك، هذا ليس من محبتهم، هذا من معافاتهم، وهذا من إخلاف ظن المشرك أن تعتقد أنه يرضون من بني آدم هذا غير ظن المشرك لا يرضون بهذا منه ولم يروا قالوا من يعادل هذا وينكرون هذا قال فزادوا على أهل الإسلام أن يتقيدوا بالمحمة الشرعية وأن يزيدوا على الحب الشرعي مهم ومصحيح هذا من الأحداث في قوله تعالى وقال يغفر ما لا تقل ويغفر الدولة سواء ولا يغفر ولا نكرا قال في عبد الله تعالى الحمد لله هل يسمعوا رجال الصالحين من قبل نوح ولما هلكوا انحلقوا في ارض المتقابل هل اسف عليهم قومهم وعزموا عليهم وشق عليهم سواقهم وزعف لهم الشيطان وزين لهم وقال لهم سوئوا لهم واكتبوا اهل مجالسهم حتى تذكروهم ذكروا عباداتهم تاتوا بهم وقصوا خليل ان يصيبهم ويحمل بعدهم في بقاع الشرك فقد وقع الله هذا الحديث فغيرهم ونقلوه كما في مجالسهم فجاءهم الشيطان بعد ذلك او جاءهم بعدهم فقال اننا زينا من الصناع اوائلكم هذا الامر منعوا هذا لانهم كانوا يستريحون بهم وينزلون لهم وكانوا يقدمونه اذا جاء الجبل وطاحت فيستريحون بهم ويغاثون الى وجه هذه الاكاذيب حتى عزل امرهم من العمله وصار فالحه في قوم نوح فجاء نوح عليه الصلاه والسلام وانذرهم ودعاهم وابدى واعاد ولكنهم اخذوا يتلفون على طغيانهم وكفرهم وضلالهم ولم يؤمنوا الا قليل فلما تمروا في الطغيان والكفر والضلال امر الله نوح بفعل السفينه وطلع السفينه وركب بها ومن امن معه وكل بين يديه ثم اصل الله ما على اهل الارض من فوق من تحت حتى لم يقع على اخرهم من شابه الشرك العظيم والذنب الرحيم على ذنب الله هذه حامل الحمل ادى باهله الى هذه الحاله الى الشرك بالله وتوحيده ثم هلاك الا لعذاب الاخره المعظم ولا ويحيى العلم البخاري ويحيى العلم يذهب العلم من علمه بينه الشيطان هذا التقويم هذا العلم يحب فجاء الناس لا يعلمون ولا يفهمون فعلى جهل من الله وهذا يدل على ان العلم اذا ذهب من الارض وقع فيها البعض فالعلم هو الذي حارب به الجهل وحارب به الفكر والشرور والكبائر والسلوكيات والبدع فاذا مات العلماء على الحق ظهرت الجاهليه وهو الشيخ والفساد في الارض ومن هذا يعلم شده الحاجه وشده الضروره الى علم الشريعه ويجمع العلماء في الشرع حتى يرضوا عن كتاب الله وعن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الغانين وسنن الجاهلين واعتقاد المسلمين وحتى ينهوا الناس عن البدع والمنكرات حتى يدعوهم التوحيد والايمان والسنن وفي هذه الازمه الاخيره والقرون الاخيره كم العلم وفيها الشرك والفساد في الدنيا وانشاء البدع وقل المسلمين نحن من العلم بقلتهم وفساد عصومهم قال ابن القيم رحمه الله لما ماتوا نسبوا لا يخلق صور الصور لما ماتوا العسل في عسل وعلى قلوبهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلعنا فسالتهم وهذا محسن محسن ان النبي صوروها لما قال ان كان بها من دون الله وتغير امرهم ويحسن انهم لما ماتوا وفي اثرياتهم وولادهم فعلوا هذا صلى الله عليه وسلم ومثل بحال البدع والمعاصي شرها عظيم وجوابها كثير على من فعلها وعلى من يعفو ذاته نسأل الله قال انا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقريني كما اتيتم صلى الله عليه وسلم انما انا عنك يقول عبد الله ورسوله ومن يحدد الاطلاع فالاطلاع هو المجاهد في الحج في المسح على الاطلاع اطراف الان لا مجاهد في الحج واطلعه الى البحر فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى امته ان تصفه وان تنبعه بما لك لا يهمك وليس في حقك فلا يقال انه جبل من دون الله ولا يقال انه يعلم الغيب ولا يقال انه استعاذ به الله لا تاتيه فيظلم ولا يقال انه استرح الغيب كل هذا يقال ولكن يذبح الله اعلم انه رسول الله وانه خاتم الانبياء وانه افضل الخلق وانه بلغ الرساله وادى الامانه ورفع الامه لم يهدف كل احد هذا حقا وليس بإطاعة فالإطاعة هو الزيادة وأن يقول ابن سيري في الجنة لا ندعكم نصراه لنبيهم واحد الله يدعو الحمد لله يحيي من هذا من الجهل والضلال يعني لا يدعو الله من الله ذلك يحيي هذا غلط بل كان هذا المراجع ولا كان يجب من الله وقال لا تدعوني المعنى لا تدعو الله الزائد من يسر الله جنبي وعن صالح رحمه الله يقول يمدح بكل شيء لكن لا يقال الله من الله هذا من جهله وضلاله فلا يمدح الا بما جاز الله شرع الله سبحانه وتعالى ولا يمدح ويقرا بشيء من يمتنع بل من خطائق الله سبحانه وتعالى لا هو ولا غيره من الانبياء الصالحين ومن ابيها القزاله فان العلم هو ما عنه يقول عبد الله ورسوله ما قال لم يلوم الله فانه لا عنه فوضح انه عبد مدين لله مدين مخلوق يجب ان لا يعبد من دين الله ويجب ان لا يطبع ويجب ان لا ينافيه عليه الصلاه والسلام مع انه لا يخلق سيد ولد ادم فله الاقتصاد والفضائل لا يسلم غيره لكن لا يجوز ان يقرا من اقتصاد الله ويقال انه يعلم الغيب ويقول من دون الله ويتصرف الكون ها لا هذا غلط كبير والله سبحانه وتعالى لا يعلم من يسلم الغيب الا الله وقد ضاعت بعائشه ضاعت بعائشه وهم بقلبه فالله من يقبل الحفظ ويلتمس فلم يجد فلما قال البعير وجد الحسن بعيد ولم يعلمه الا صلاه الله ولعله يجد الا ما يجيبه لم يعلمه الله ولا المتعه ولا عمر ولا بقيه الصحابه وهم الا اهل الغيب كلهم ان اله الا لا قصير ولا غيره لا اهل الغيب الا الله سبحانه وتعالى وانه يعلم الغيب ما علمهم الله اياه وما شرع فيهم وما يجيبه لهم هذا هو المعلم الغيب وما استاكل الله به ولم يطلع عليه الناس لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لا تقوله في الحديث عن ذات إياك والغلوب فإن أنا أهلك من كان الغلوب أنا ما أعلم أن أحمد فلا الله السابق فنزي عن ذات ذكر الله عنهما إن لم يأمر أهل ليس قال لا جمع وما يحدث من وداع وقد ما سلح خيال فتوضع العباس وما عنه في يده وقال أنت على هذا الفرق فإياك والغلوب في الدين فإن أنا أهلك من كان الغلوب في الدين وهو حديث صحيح فمن أعلم أنه في الدين يسلم الهلاك والزيادة في الدين والاتباع هذا هو الغلو الزيادة وما هو الإبل إلا تزعناه أو أمثال النار والغلو هو الزيادة في الدين والاتباع في الدين ما لم يأذن به الله هذا ما يجوز منه على العباد متغير الدين ويقف عند الحدود ولا يزيد الله ولا الدين ولا تزيد الدين فليس أن أحد يزيد في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك لا ولا يصلح من يلبس فالذي يتحيز بالشرع لا زيادة ولا نقصان هذا هو الواجب على المسلمين فإذا زادوا قطعوا في الخطأ وقعوا في البدع أو في الشرك الأكبر وهكذا قول الحديث مسلم عن ابن مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فلا المتنطع المحيي هو المتشدد الغامي من يزيد الأمور ولا يستفيد الحد المحدود وقال المتنطع وأصله في الكلام إذا قالوا يتكلم بأقصى حلقة يتكلم في كلام في كل متنطعا وهكذا في الغالي من هلا يسمى متنطعا فلا يجوز التنطع لا في الكلام ولا في الفعال فيجب الاتقاء حد المحدود الشرعي في كلامه لا تنطع لا تنطع الكلام على ما ينبغي وهو الحارس لا تنطع على ما ينبغي اتقوا على الحد المشروع في كل شيء فلو صلى خمس فأنا ما أحب الخير من جهة من ربي يفعى فالظهر والعصر والعشاء هذا باطل هذا منكر ولو قال الإمام بخلاف الجهة ثم أرجع إلا بالخير من جهة الزيادة هذا باطل منكر تطلب الصلاة وإن يقتصر على هذا يكفر إذا كان هذا أفضل يكفر الله العظيم ولو قال الفجر بعد أربع نحن سنتين ولو جمع سنت أربع يلي زيادة باطلة منكرة اعتقادها منكر يرجع على الردة لأن استحسن ما لا يشرح الله سبحانه وتعالى المقصود ان لا يجد الانسان ولا ينقص الانسان ولا يتنطع لم يقف عند الحدود الله اكبر الدين واتم النعمه فليس لاحد لا ملك ولا رئيس تنفيذيه ولا وزير ولا عالم ولا كاذب ولا غيره ليس له يزيد في الدين وليس له ينقص من الدين بل عليهم جميعا يتبعوا ولا يتبعوا هذا هو الامر هذا المسلم صدق الله عليه وسلم باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس لن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. لا جاء من التغليم في من عبد الله إن جعل له المال فكيف إذا عبده؟ هذا كان عظيم، هذا هو الأمر التي قبله. أبواب الخميمة وضح حقيقة الأمر الذي وضع به الناس حتى غيروا دينهم، وحتى وقعوا في الشرك. وضع الرداء بما جاء من التغليم، من ذلك جاء ما جاء من أدلة يعني من الكتاب والسنة. من التأمين في من عبد الله عند قلب من قال فكيف إذا عبده؟ إذا كان التأمين في إذا عبد الله عند قبره قل عند قبره أو عند قبره يدعو ويقرأ هذا منكر، كيف إذا عبده واتخذ قبره إلى من دون الله؟ يقول التأمين واحد في الأخبار، لأن هذا مسلم الأول وسيلة والثاني شكر أكبر. التعبد عند قبر الخمور والصلاة عندها وسيلة، فإذا عمد على أصحابها ودعاهم واستغل به وقع الفائدة. وقال أمر الأخبار أن الحجر الأول لأنه في الأدلة هو الشرك الأكبر والكفر الأعظم، نسأل الله العافية. باب ما جاء أن يستغلوه يتيما على دوار عند غير المصالح، يعني أولاد ذكرت إلى عدد لأن الصالحين يسأل الأنبياء وغيرهم من بلاد الصالحين. فالصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة الغزالي وأم حبيبة من أبي سفيان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خميسة وأتاها بأرض حبشة وما فيها من أسوأ، كانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى حبشة. أم سلمة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وأم حبيبة مع زوجها ومن جوى الأذن لهذا الرجل او له من الاتباع كما كان لقوم نوح في الزمن السابق غير اولئك اولئك يخاطب المسلم الواحد اولئك في جيران يخاطب عند الله لهؤلاء من فعل هذا فعل فيه يخاطب عند الله وبين الله وسلم ان من فعل هذا الامر يخاطب خطر اذا بدا على الامور كما قبر فيها الصور فيه يخاطب عند الله لأنهم فعلوا أسباب الشرك والغالب أن يفعلون لاعتقادهم الشرك وطلبهم بعذابه فلهذا سمعوا جاء الفرق فإن المبنون بناية على المبنون بشكل يتعظم لاستعراضها وانضرباتها وسمعها مدد فلهذا صاروا جاء الفرق وبهذا يعلم أن من فعل ذلك من هذه الأمة أشبع بالنصارى وعمل عمل غيره ومن شبع بالغيره منهم ومنهم من هذا التحذير لنا من آية التعليم هذا مرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا صلى الله عليه وسلم حتى يحذرنا أن هذا فعله وقد وقع الأمة في هذا البلاء العظيم أشبعوا بالنصارى واليهود وأخذ من ذلك الشيء الكثير وأعلم من سبق إلى هذا وأكثر من سبق إلى هذا الراتبة الشيعة وولاة أهل البيت وغير من زرع على قبول اتخذ عليها المسامع وأعظمها وأعبدها من دون الله ثم ابتدعوا غيرهم من الناس وينتقلون إلى السنة بعد التشيع ألبوهم وشابعوهم لذلك فدوروا على قبول وعظموها وصلوا عليها المسامع وعبدوها من دون الله كما هو الواقع الآن في مصر والشام والحوار وفي مجال الأقصى فضلت القبور من عليها المساجد وعبدت الحمد لله عز وجل وبرشت وطيبت وفيها بها طاهوتها كما يطاف الكعبه كل هذا واقع هذه الامه وقعت ما وقعت به الامه قبلها كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن كان قبلكم حيث قدت لقبله قد وقعت تابعوا اليهود النصارى من جاءوا عليهم في الشر والفساد ولا حول ولا قوه الا بالله ولهما عن عائشة قال المؤلف هؤلاء يعني هؤلاء الكفرة جنازه في الكفين فكره القبور زينه التماثيل القبور عظموها وبنوا عليها والتماثيل والصور كلاهما فتنه وفي نقطه فتنه وبها كل فتنه ثم قال جنازه في الكفين وهذا ما جابها هم من هذه الامه ممن صور صور الصالحين والانبياء وانقذها على قبورهم وعظمها وفي مجالسهم شابه اليهود النصارى وشابه قوم نوح من هلكوا هلكهم الله بالطوفان زاد قلوبه في يد من الدماء ويعود ويعود كما تقدم فلهما عن عائشه رضي الله البخاري مسلم عن عائشه رضي الله عنها قال لما نزل برسول الله الى يد ملك الموت يزيد ملك الموت عليه الصلاه والسلام صادقا يطرح صادقا جعل يطرح فيصبر الله على وجهه خميصا صفا له اعناب صارت يضعه على وجهه وقال يرفعه لانه يهمه ويرفعه عن وجهه بسكرات الموت بلا سواء يقول ان بهذا الموت سكرات عليه الصلاه والسلام وزيد وغض واضرب الارض اصر جدا عند الموت يرفع الله من درجاته ويكون عثبه لغيره ممن يشتد به الموت للامه عليه الصلاه والسلام ويقول هذه الحاله الشديده جعل الله اليهود والنصارى تخلف القران بعزه يحذر الناس حذرهم ان يفعلوا اليهود من اقرار اتخذوا قبور انبيائهم فاتت حلهم القلم كل ما حد الا نفع صنيعه فاكرون الى ذلك لولا تحذيره لو ابن قبر يعني في البقيع مع اصحابه غير انه هجه يعني حج الصحابه ان اتخذ مسلما في هذا المسجد الغنوم في حجته التي عايشه لان في ولاته لهذا يتكلم به فاتخذوا القلم ممن ياتي بعد الصحابه أصحابه يفعل هذا لعلمه وإيمانه لكن خاف من يأتي بعدهم من الجهل فلهذا مثل بيته فهو صانيه حتى لا تتخذه جهلا ومصلا ومحمدا يقول له إن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد يقع بعض هذا من الجهل عند الحجرة إذا وصلوا إليها قالوا يا دين يا رسول الله تعزنا رسول الله تعزنا كيف يأكل معه الجبال لكنه لا يرجع من وراء الجبال وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على شافي هذا الدين وحمايتهم أن يقع به الدين الشرك وأن يظل به الناس فهذا حذر الأمة ونقول له الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة نهيه عن اتخاذ مكان القبور ونعلم من فعل ذلك حتى لا يقعوا في هذا الامر فمنهم من اخطا رحمه الله وسلم ومنهم من وقع في هذا البلاء ولم ينتبه لهذه الاحاديث صلى الله عليه وسلم وهكذا يقول الحديث جندب ان طلع رسول الله قبل ان يموت بخمسه من حيث ذلك من قضيه اخرى ويقول من الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ورسول الله كنت متخذا من امتي فاتخذ به خليلا هذا يدعى فرعا يخف كثير وعلى ان نبينا خليل الله عليه الصلاه والسلام ابراهيم خليل الله وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله وافضل من جده ابراهيم عليه الصلاه والسلام جميعا وكل اعلى المحبه اعلاها واكملها فالخليلان هما ابراهيم ومحمد هما احب الخلق الى الله عليهم الصلاه والسلام ومن هذا دلاله فرع الصديق وان افضل الصحابه ولم جاز له اتخذه خليلا اتخذه خليلا لكن محمد خليل الله فلم يجوز له ان يتخذ خليلا لذاته حبه حب الله سبحانه وتعالى ولكن اخوه الاسلام فيها كفايه فالصديق باجماع اهل العلم وافضل الخلق بعد الانبياء وافضل الصحابه رضي الله عنهم جميعا اما به بفضل عمر وخلافه كذلك اما به بفضل والاسلام عثمان ثم بفضل وخلافه على علي رضي الله عنه جميعا وارضاه واصحاب النبي هم خير الناس هم أفضل الناس بعد الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق هم هؤلاء الأربعة ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا ألا وإن من كان قبلهم كانوا يستحقوا أنبيائهم المساجد عند مسلم قبور أنبيائهم مخالفين أن سقطت هذه على المعلم لأن نفع هذا الحين الصراط المستقيم قد سقط سقط الغلاة عند مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور انبيائهم مخالفين مثلا انا فلا تتخذ قبور انبيائهم اياها كما عن ذلك فقد جمعت هذا تحديدا عن هذا من ثلاث اوجه الوجه الاول لم من فعل ذلك الوجه الثاني قل فلا تتخذ قبور انبيائهم الوجه الثاني قل فاني انهاكم عن ذلك فجمعهما عن ذلك لم من فعل هذا والتصريح بالله يقول لا تتخذوا وبالفعل فاني انهاكم عن ذلك المبالغة من المتكلم في التعبير من اتخاذ المكان الخبيث لأن اتخاذها وسيلة خبيثة إلى الشرك وعبادة المقبولين من دون الله عز وجل كما قد وقع بنوا على المساجد على القبور وعلى بعد عن دون الله كما وقع في ميزان كثيرة وهذا معنى قوله كيف لا تفعل المسجد فإن مقصود ذلك أن يصلى حوله فإن الطاف بن المساجد يتخلى على مساجد الطاف بن القبور يتخلى على مساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعزى على الله في المسجد طهورا في موضع صلى فيه في المسجد في موضع صلى فيه في المسجد كما حديث مذكور والله جعل له المسجد طهورا فاذا صلى عند قبر وجعل معبدا فقد يتخذ المسجد يريد من عليه ولكن اذا بنى في اشد واكثر شرا وفتنه فلا يصلى عند قبور ويبني عليها والاتخاذ الباب عليها كل هذا منكر وكل من يرفع الى الشرك وكل من عمل الجاهلين وروى احمد بن عبد الحاكم بن حيه رحمه الله عليهما ان يقول له والله محمد بن حيه قال إن مثل هذا الناس من جده من السعادة والمحياة يعني يسرد من الأساس مثل الناس من بقوا محطتكم عليه الساعة يعني لا تقلنا على الأشعار على قصار الزواحر رضي الله عنه أما من مين فتبقوا أرواحهم قبل ذلك في آخر الزمان يقول الله إيه عن خيبة تقلوا أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يقال لك ما فعله تقلوا الساعة مثل الله الآن وهكذا المستحيل مثال الأقليين يسرد من الناس لأنهم يتسببون في ولاء الناس ويتكلمون في مطعم الشيء ويصبر فلهذا صاروا من خلال الناس في اسباب اعمالهم وفي كريم الناس واتخاذهم مثال على القبور واتخاذ على القبور لان هذه اشياء تدل العامه ويقولون ما دام دل على هذا القبر وتخفي على كذا وكذا هذا دليل على انه يدعى من دون الله بالتراثم والمجربه ويقعد فيها فيقوم بهذا السبب ولا حول ولا قوه الا بالله نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام نسأل الله لنا من الهداية ترجع إلى الصلاة ولا حرم نسأل الله لنا فيها مقرأة عند ظهر عبد الله فيها مقرأة وفيها مسجد ولا يدرون أيهما بني أول والمسجد يعني منفصلة قبلة عن المقبرة فهل الصلاة فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبور؟ لا عرفوا أيهم عود ألا ما عرفوا أيهم عود نسمع على قبر وعلى قبر ألا ما على قبر يقولون من فصل عن المقبرة إلا أنها قبر هم يعني المقبرة قبر هم يسمع عليهم هذا ما في قوتها ما يبقى ها؟ هم يعني ما أعتقد من عند القبر لا بد بين عن المقبرة كانت كل ما يبقى بين هذا يعني بجانب آخر أو بقرية يكون أحيانا ما نفصل يعني هو كل فصل باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحلق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. يقول رحمه الله زائر ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أو زائر ثمن من دون الله هذا كلام صحيح. الغلو في قبور الصالحين يخيرها أو زائر كما تقدم الله تعالى بعد ما جاء ان سيخرج بني ادم وتركه دينه من هم في الصالحين وفيها يقول بعد ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يغيرها او كان ثم دون ولي الله كما قد وصف وتقدم في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعه من السنه النبي عليه الصلاه والسلام قال اياكم الغلو في الدين فانما هلك من كان غدرا بغلوه في الدين الله اعلم بغير ابي اسلام صحيح. هذا الغلو يجعل المغلوب فيه من شخص او قدر او شارية او صلب او رجلال معبودا من دون الله. ولهذا لما قال الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن ابي طالب ومع مجيزه ومع حسين بن نصر ومع يزاني بن خراب ومع الحسن. فغلوا من الصالحين او من يسمى بالصالحين فان كانوا ليسوا بصالحين في الأيام القبور أو كان ثم دون الله. فالمقيم من هذا التحديد وينبغي المؤمن أن يحذر هذا الأمر الذي يقع فيه الناس. فمحبة الصالح دين ومحبة الأنبياء دين لكن لا تكون فيها. الله يقول لا تغلو في دينكم. يعني لا تغلو في دينكم. ولهذا لا تغلو في دينكم. فالله وجه من أهل الكتاب والمقصود تحذيرهم من هذا الفعل لما غلوا بأنبيائهم قالوا في هذا دينهم. بنوا عليه المساجد وعظموهم بالشرك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الامه لما غلت وقعت الشرك قال الرسول فعل به من دون الله استغاثوه ونذروه ودعوا عند قبل استغاثوا ومن بعيد من كل مكان ولما قالوا في بعض الصحابه كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمه وغيرهم فاخذوا من الصحابه وقال فيهم اخرون من فضل يقلب الشيء فاخذوا من الصحابه وقال فيهم اخرون أنا بهم من دون الله وهكذا من بعدهم من ينزل الصلاة في قرون متأخرة في الهادي كما يقال في المؤلفات فدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وغلوة الدين فإنما لك ما كان غلوة الدين وفي سابق الزمان لما غلق نوح يرد وسواح ويغوث ويغض نفسه على به أيضا أولا جاءه الشيطان وقال أصلوا الصلاة وانصروها في مجالس الاستنشاق لنسعي عبادتهم واعمالهم ثم لما قال الامل غير لهم يعبدهم من دون الله وقالوا ان حذريكم يستغيث بهم ويستغفر بهم ويدعونهم وكذا وكذا حتى وقعت في قبيله فدعا الله له نوحا عليه الصلاه والسلام ودعاه الى التوحيد والايمان فاصروا واستكبروا ولم يقاتلوا الحق الا قليل من ينقصهم عن التكبير فاما الاكثرون فاصروا على الشرك فاقروا الله بالماء فراقبوا فراغ العامة في المال من تحت والمال من فوق فنزل الماء من فوق ونبع الماء من تحت حتى غلق على خير من الله فالمقصود ان اظن كما وقع في سابق الزمان في قبيله ووقع على ذلك في يهود النصارى ووقع في هذه الامه هما كما ذكر في مالك رحمه الله فهو مالك بن يقطع وهو مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصحي احسان من أصبح الملك إمام مشهور وإمام دار الجيش أصحاب الهجرة في زمانه في الثالث الهجرة كان إماما عظيما وعالما جليلا رحمه الله في 76 وقرن في آخر القرن الثالث مات 76 كان إمام مشهورا وله أسماء وهو معروف قال مالك بن وطئه في كتاب بن وطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك الغني كان يعبد اشتد على الله لقول هذا هو الغني يعبد الله مكة على حنطاب يسعد النساء وإلى أيها الحنطاب يسعد النساء أسلم وهو مستقر من يسعد عمل يسعد حبه من يوم قال اللهم لا يستقر أليه أن يعبد اشتد غضب الله على قول اتخذ قبور أنبياء الرسالة هل يدل على أنهم يتخذوها مكانا جعلها مكانا وهو واقع فإنه لما بلغ عليها قبور اتخذوا عليها مكانا أظلوها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها وصار أوثانا وهكذا بلاد لما غلى فيها في الطائف عظمين جعلوا مثلا كما قال رجال فينزلوا في الطريق على الحال فلا تفعلها ولا قدر ما كان قال من عباد الا يرجعوا للطريق على حقها عنده في علمهم فاظلوه وغلى فيه فلما مات حمدوه وجعلوا عليه قده واثار عظمين فصار الى اهل الطائف ومن صار على طريقهم فيجب على المدن ان يحذر هذه الاشياء وعلى المسلم الذي يحضروا هذه الاشياء التي وقع فيها الجهله في العهد الايمن ووقع فيها الجهله في العهد الاخير هذا امر مختلف في العازمين وفي الايام الاخر وفي العبدين من بنى فيه فعظموا فيهم ان يقبلوا الصلاه ويقولون انه يسرع معدوم مدعوم ونستغيثهم من الجنه وهو يستعيننا عند الله فجعلهم قرابين يتقربون به جعلهم شفعاء بعنايه من دون الله الله انكر عليهم هذا وانكر المسلم وانزل الكتب سبعهم لك في ذلك ونخاف على هذا الامر عن هذا الامر ومرسل الانبياء يكفي الله عباده لله جل وعلا ولقد دعاتنا في كل امه الرسول ان اموت الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك الا نقول لا نحيي الا انه لا اله الا هو فبين الرب عز وجل ان استحالهم هذه الاصنام والقبور بان دونها انها اتخاذ الاله مع الله واتخاذ الهه مع الله ولما قالوا في سورة قريش قال يا قوم قولوا لا اله الا تفلحوا انكروا هذا فقالوا ما يقرأوا عنهم اجعل الله بالله واحدا ان هذا لشيء حدث فقالوا اين لك رسالة الجاع المجنون لزعموا ان الهتهم امر الله لا ينبغي يؤمن ولان لم يقالوا شيء ان يطالعوا من نهار عن ذلك هذا الذي يحدث من ضلالهم ومشاكل العقول ومن يحيى بالشرك رضي الله عنه فعرف بهذا ان الزنا على الامور لا يزال عليها من الظهور وان يسجلها او كان تبدا من دون الله ولم يحدثوها اولا وجلب عليها قبه او مسجد ولم يعمل فيها بعد الله ياتي غيره اولاده وبعد اولاده يسالونها لان الرسائل جميع من الغايات ولهذا حمل الله الرسائل من الزنا على الامور ويزال عليها هذه الامور هي وسيله تليق من فعل او من بعده الى ان يستمعوا به ويذكرونهم ويدعوه بتمويلهم الى قلب الاعمال وهكذا ابن عباس يعني معنى الزياره في قبور ومن كان مثال يسير هذا الحديث الا على مثال هناك فقليل زياره قبور النساء وهو محرم على الصحيح ان رسول الله معنى الزياره في قبور فدل على انه لا يزال معها وهكذا جاهليه حتى المثال ابي هريره في معناه كان تدل على تحريم الزياره في النساء فهو كفر الرجال على صحيح فنسخه الثانيه والثانيه اتخاذ مثاله فالسلطه الخمور فلا يستغرق عليها كما تقدم في الحديث عقبه لعن الله واليهود والنصارى فاتخذوا غير انبياء سبيل متفق عليه ولقوله رواه مسلم عن جندب الا وانما كان قبلكم كانوا يستغرقوا وراء انبيائهم وقالوا فيهم مكابد فلا تستغرقوا ولا تنسوا فان ينهاكم عن ذلك رضي الله عنه من قلنا أن يستطيع أنبياء المصالحين مسائل وأن ينهانا عن هذا أن يتأثاني فعلا قدومهم فنحضروا ذلك الحمد لله المحروض إن لم يشعر الناس من جده مستعر محلاء من يستطيع غير هذا لأنه أخذ الوسيلة فيجب على المؤمن أن يحذر أهل الوسائل ويحذر عن الناس في دعوة إلى الله أينما كان يفيد الله من هذه الوسائل في غير الوسيلة قال الله بحجم المسائل من يعتبرون ان من اجل الرياضه وجعل الله محتاجا ليس عليها شيء فلا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهده فجاء فجاء معه فجاء فوق عزينا ولا قتال ولا مساجد وذلك اخضع لهم السمع وهكذا قول المسلمين في كل مكان حتى حدث هؤلاء الغلاه من الرافضه ومن تابع الرافضه نسال الله جل وعلا ان لا هل قبل الرسول عليه الصلاه والسلام في الجنه كثير من عام هذا السبت؟ نعم يسال الصالح ويسال يعرف لان الحي عنده. هو الرسول كره رجالا يقول لا والله مدورات وهل لم تتقرر لم تتقرر لم تتقرر لم تتقرر الحمد للقران كلام الله لا باخر وهل كلام الله تحب النبي؟ لا لا لم يروح الوقت أرغم النبي على ما باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود في إسناد حسن ورواته ثقات وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى قربة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم رواه في المختارة ما من رجالك في حماية من يتصل جناب التعيين تسدي كل طريق يصل إلى الشرك هذه الترجمة بين في المعلم رحمه الله ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحماد جناب التوحيد يا اخوان الاشعار الصوفيه وياتي في هذا الباب جاء استعمالا لا ينزع الحياة والخلاف فيه يقول لي يقول قصير ومن أباب أن يعظمان يجهان بالتدبر والنظر والعناية حتى يحفظ العلم وطالب العلم وطالب الناس هذا الباب وفيه باب من الزالحين جنان الصحيح قبل جنان وجنب الشيء وجنب وجد أمد وضع مجد سنة الأخيرة قال كل الصحيح والحناية بين الجهل الحوار زايد على ذلك وزايد على الشيء فالأخيرة أجمع من الأولى لأولى في زمن الأخيرة بالحنى وأيضا هذه ذكر فيها سد الطريق الطريق الطرق سد ثلاثة من التوحيد من جهة الأخيرة الجهلية وهناك الأخيرة الأخيرة القولية فإذا لم يكن يشمل هذا وهذا بحيث معنى لكن هنا ذكر الحنى الجهلية هناك حوالي قوية لأن قد طرق البعضاء وليس من مقررانه من هذا له شيء وهذا له تعالى من جهة الفعل ومن جهة الجانب ولكن جهة القوم من جهة الحماء وإن كان حماء من جهة الجانب في الفعل كذلك حماء من جهة القوم أو يدعوها دائما جاء في حماء من جهة الجانب على التوحيد وتبدو كل طريق يخرج إلى الشرك تنبيه في الحمد لله بالله عن مثال الشرك وتحديد منها فقد عمل جانبا لما نهى على طريق الشرك وحذر منها قال يا حامل جماله لان يقع في الشرك لان يقع على الشرك لافعاله الاوجع واحد قال الله تعالى ان جاءكم وفيما انفسكم حفيظ عليه ما عملتم حريص عليكم دين يوم يراه الضعيف فلا يقوى عليك بوسطهم بل جاءكم خطاب لقريش وغيره من يعرفه عليه الصلاه والسلام ثم قالوا انه حقيقه انه لكنه خاف الله من قوله الا عليه الا ثم انفسكم يعني تعرفون نسبه وتعرفون امانه وفقه وكل هذا عليه ومن ينفسكم هو محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن هاشم يعرفون بني هاشم يعرفون قريشا يعرفون قوم بني هاشم سوف يجمعون عندهم فرى بعضهم قال كاد انفسكم من اخوانكم وقياس معروف من انفسكم فهي جزء منكم ولد منكم بعده معروف عندكم من الامانه والصدق فيكلمها الامين قال لا ان يحامي عليه الصلاه والسلام بامانه وفضله وصدق عليه الصلاه والسلام عزيز عليه ما عملتم انشاق عليه ان جعل كذا شق عليه كذا انشاق عليه ما يشق عليه ما عملتم مره ثانيه شاكل هذه حنكتم وحاولتم ونظرتكم يشق على شيء من يحييكم ويشق عليكم ويحييكم ورحمته بهم عليه الصلاه والسلام وعطفي عليهم وغنمي عليهم عليه الصلاه والسلام حريص عليكم يحيث على هدايتكم وإيقاعكم من النار ويسعى الخير إليكم ودفع الشر عنكم بدعائه يرجع لا عليه الصلاه والسلام ولما ينجح من مال غيره من المؤمنين رؤوف الرحيم فغراء للمؤمنين ويهيئهم يحيي اليهم ويعطف عليهم ويواسيهم ويلب عنهم ولكنه على اعداء الله فهو على اعداء الله كبر على اعداء الله كما امر الله بذلك يا ايها من يهلك فهو مدعو وغير ظالمين فهو ابن المؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام ولاعداء الله كبر عليهم وغريب عليهم من كفرهم ودارهم ووعدهم عن الحق هذا هو صلى الله عليه وسلم يعبد بغيرهم ويحب عليهم ويحب عليهم ويحريص على هدايتهم وعلى سلامتهم وعلى انقاذهم من النار ورؤوفهم وحرمهم تحرمهم هذه الخمس صفات على سبيل السلام تدل على انهم على سبيل السلام لم يدعوا وسعا فيما ينفعهم وفيما يجب القضاء اليهم وفيما ينفع الشر عنهم فالواجب عليه وهم يعرفون ان الكفار ان يتبعوه لان يعافيه فلا توقع على احد وطعامه على احد مع معرفتهم لهذا الكفار ومعرفتهم لامانته وصدق وحرمه عليهم واحسانه اليهم ورافته ورحمته من جاء هذا كله فهم عملوا بالعكس واعدوا واعدوا حتى هم بقدره وعملوا على قدره متهيئه وانزل الله منهم هذا هو المدينه على سبيل السلام ثم ظهره الله عليهم وعلى عنهم وصفح عنهم عليه الصلاة والسلام. هذا كله لما وفقه الله من رأسه رحمة عليه الصلاة والسلام. ومن فعل بهذا الصفة فإنه لا يؤمن أمته، لم ينهاه عن ما يضره، لو حذره ما يضره، ويأمره بما ينفعه. لأن هذا نهى عن الشرك وحذر من التابع ودعا إلى التوحيد وأمر به وحتى الناس على نزول الاستطعامة والبعد عن أسباب الهلاك. في أحد ولاة أخطاء إلا ما لك الإنسان من أقل في العذاب الماضي لا تكمل كما على سنة الغمر كما إياك من أول الدين كما لا يقل لك من أول الدين إلا أن هلك ما توقعه إلا هذا ذلك كل هذا تدور على تحليل الملك وفعل الشرك إلا غلط الدين فيها الطاوة فيها تنطق فيها إلا هذا هذا الهلة قال لعن الله إلا أبي هدى النصارى كما ضعفوا أن النصارى هل تحلوا أيضا لأسباب الشرك والمصارى فهذا الذي كيف فيها تدل على حماية ما تقول لها التحليل تسدوا فيها قال لك رجل الشرك كل هذا يقع غلبان بحياة أبي هدى الله عنه أمه كما قال لا تجعلوا قلبي عندا ولا يدخلوا تقول الله وصلوا علي غير المساكن وغير كلكم هذا ايضا من سمعه في هذا الحديث لا تقل عيدا من اخراج المجيء اليه للدعاء عنده او الطلب عنده او دعاء الاقتراب عنده او نحو ذلك فالعيد ما يتكرر ويعود باليوم او بالاسبوع او بالشهر او بالسنه يقال عيد فلا هذا يتجمع عند قبل بالشهر او بالاسبوع او غير ذلك يتخذون عيدا يدعون عنده او يجتمعون على المناهي العيده او الى ذلك وهذا لا يستطيع الساعه اما قول يحدث من هذه الارض لا يتسمع ولا اتخذ محل عيد ولا محل صلاه عند قبره فان له اذا اختلف على هذا الرجل والسلام هذا لا يستطيع ذلك السلام عليه وزياده قلبه وان شد الرحم لا يقل عن اهل العلم جميعا ولا تستحي ولا تستحي منك القمورا فهي يرى القمورا لا تسال نيتهم شوف القمور لا يصلى فيها ولا يقرا عندها لا يقرا في بيوت يصلح بيوت ولهذا الحديث الاخر يقول فقيل ان من صلاته في بيوته لا يتخذها قدوه فدل ذلك على ان القمور لا يصلى عندها ولا يقرا عندها فلا ينبغي تحميل بيوت الله وينبغي لك ان تصلي في بيتك حج الليل صلاه النازله صلاه الضحى الرواتب صلها في الليل افضل حتى لا يكون بيوتك كالقبور اما الفرائض فلا بد صلاه في مساجد بيوت الله جل وعلا الامر معلوم من مواله النواحي وصلوا علي هذا في حسن الصلاه عليه الصلاه والسلام فان صلاته صلوا عليه كلهم وهذا من حديث علي الحسين انا من ابيه وحسين بن علي جده علي بن صالح رضي الله عنه جميعا وعلي هذا هو بين العابدين يلقب بين العابدين ومن افضل قريش وبني هاشم ومن افضل التابعين رحمه الله يقول راى رجلا ياتي الخبز عند قوله صلى الله عليه وسلم ويكفر فيها قياده فنهاه وقال ثم قال بعد ذلك انا احد حبيب سيد بن ابي ان تشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال لا تفتح بقول عيسى ولا تنهى الامراء وصلوا علي كلمه تصديق بين يديكم هذا واحد من الروايه كل خلاف معنى واحد يعني يحطه صلى الله عليه وسلم ان يفتح الله عيدا وان يفتحه بالصلاه عنده لم يقل له ان يفتحه صلى الله عليه وسلم في الطرق في البلدان البعيده في بيوته في اي مكان صلى عليه الصلاه والسلام اللهم تبارك وتعالى وصلى الله وسلم دائما الى يوم الدين وليس يقبله محل الصلاه قط لا بل الصلاه عليه في وعده في كل مكان عليه الصلاه والسلام ونهى هذا عن الحسين بن الحاسدين وانكر على هذا الياس من الغربه ومن ان هذا ليس بمشروع وان تسلم عليه وتمضي لا تمضي عند قط تدعو هذا لا الحسن الحسن بن علي بن حمد جاء عنه انه راى رجل ياتي الى قبر غيب عنده فقال ما انت من عندك الا سواه إن فرد الله لا تدخل إلى قلبه إلى آخره هذه سنة جاءت عن أهل البيت عن الحسين عن جده عن الحسن بن الحسن وعن علي كذلك كلهم بينوا أن اتخاذ القمر عيدا أمر منكر ولأنه لا يستطيع ذكره لا حسن عنده ولا على محل الصلاة عنده أو الدعاء عنده نظرهم هذا إلى الشرك والغلو والدعاء من دون الله عز وجل حسب أن ذكر المادة ونهى عن اتخاذ عيدا حتى لا يضرهم هذا الى الشرك وهكذا نهى عن اتخاذ قبور مساجد ينزل عليها تلفيقا يجب ان يشرك بها اذا بني عليها المسجد ونسقط او تخفيت او غلست صار ذلك من اسباب التعظيم العامه وظن الحنة أنها تجيب النذر وأنها تجيب الدعاء وأنها تنزع وأنها فعل الدعاء من بين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قد وقع ربنا فرقنا الحنة إلى التبعيد وحملنا إلى التبعيد إلى الصدق إلى فيشرك وطبيع الحلي عليه الصلاة والسلام. ولا قضى ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك بل ترضوا عنه ودعوناه ولم يحدثوا ما احمد له الناس مع قبور اليوم في البدايه عليها واتخاذها مساجد الى غير ذلك مما تطعن الناس من الطواف بها واتقاها والاستغاثه بها فرضوا لها على مسائلها وهو موقع في الشرك له ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله السلامه والشمس نسال الله ان يرحمه. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الحجة بالحجة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجه قال رحمه الله بال ما جاء ان بعض علينا يهود الاوثان وبال ما جاء من الايات والاحاديث الداله على ان بعض علينا يعبد الاوثان وانه يختل النظام ويقع الشرك وقد جاء في هذا الباب حديث وايات كلها دالة على ما ذكر المؤلف وانها غير معصومه بوقوع الشرك فيها فدخل الناس في الله افواجا ثم صار يخرجون من ذلك بعد ذلك كما وقع في عهد الكفير من اهل الرده وقد وقع بعد ذلك ايضا قال الله تعالى ان لم ترى الى سوره الكفر الكتاب من يجيب الجد والطاغوت ويقول من الكفر هؤلاء يهدون الى بلاد كبيره أخبر أن أولاك المشركون بكتابهم اليهود النصارى يؤمنون بالجلد والسحر والطاغوت والشيطان ويقولون بالقول الذي فرروا هؤلاء أهدى لبلاد كبيرة وهذا قاله اليهود كان الأكثر الذي من أكثر قالوا إن رئيسا أهدى من محمد وأصحابه كبيرة قالوا هم يعلمون أن هذا باطل لكن قالوا عنادا وحسدا وضيعا انهم يعلمون ان محمد اهدى واصحابه اهدى وارضاه ولكن هذا من كبرهم وحسدهم وظنهم واعتقادهم انهم عليه ان عندهم من الحق قالوا هذا الكلام فموتوا نصيبا يعني يعطوا حظا من الكتاب ولكنهم لم يعملوا فقالوا وامنوا بالجود والطاغوت وقالوا بحق المؤمنين من محمد واصحابه ان ليس الاهدى منهم سبيلا في حال كفرهم وولائهم فاذا كان هذا وقع من اليهود ويقع من هذه الامه ايضا بعد نبيه عليه الصلاه والسلام لان الرسول قال لتتبعن كما كان قبلكم لتاخذن ما هو قبلكم فدل ذلك على ان يوجد في امه محمد صلى الله عليه وسلم من ادعى الاسلام ودخل في الاسلام لم يكفر فيقول ان الكفر اهدى من اتباع محمد عليه الصلاه والسلام كما قد يقع الناس ما ان تريد ان يقول الان يقع يعودون اليهود والنصارى والملاحده الشيعيه على ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام وهذا داخل في قول جدة تتبعن كان من كان قبله هذا قلنا في مقدمه وهكذا قوله جل وعلا وغلب من كلمه لا يكون عند الله من لعنه الله وغلب عليه وجعل الغير له حياتيه وعمل الطاغوت. فاذا كان فيما قبلنا من عمل الطاغوت الشيطان وكلما يجب ان يسمى طاغوت فهذا لا يوجد من يعبد الطاغوت من يعبد الاوثان. اذا لم يقل صلى الله عليه وسلم لتتبعن ما كان من كان قلبك حلوى كنت في قلته. وهكذا يقوله جل وعلا قال يعلم على ان لا تتخذن عليهم مسجدا. اذا كان عظيما اتخذوا المسائل عظموها وعظموها هكذا في هذه الامه يقع من يعظم المسائل عظموها ويزيها وهذا قد وضع من ازمان قليله من عهد فكان الاول في اخر قال الاول من الرابعه وهو لما المسائل عظموها وعظم القبور بالشرك ولا يضل الله. ثم تابع عليهم من يدعي الاسلام تعظم القبور والبناء عليها واتخاذ الباب عليها والمساجد حتى عودهم بالرباء كما فعلوا في غالب من دار المسلمين فاتخذ في مسائل القبور واعتذار على القبور وعظمت واسجدت وغرست وطيبت وقال لها سجنه والدعاء لكسر كل هذا مصداق لما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن كما من كان قد حج وقلت في القبه والحجه باجتهاد المسيح كان يامر باجتهاد في الركعه الاول ويكون الحديثة في أولى في آخر حتى يستعينها الرامي ليقرأ في الهدف. فكما أن هذه تشبه هذه فهكذا من وقع من كفار الأمة أشبه ما قبله في الشرك بالله وعبادة الأوثان وقفنا عنه صلى الله عليه وسلم. وكما أن وقع في الأولين من سب أتباع الرسل وسب أتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع موسى وأتباع عيسى هكذا وقع في الأمة من سب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعض هذا محمد عليه الصلاه والسلام تكرر وخوارج التحريف. فكل شيء وقع في الماضي وكل كفر وقع في الماضي يضع فيها منه مثله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن ما كان من كان قبلكم حلوى كنتم في كفر. وقال عليه الصلاه والسلام لا تقوموا الساعه حتى تقتلب الايات من سائر البيت على الخلق على البخاري. والخلق هم معروفين في كانوا بالعدد من الجبل في احد المملكه في بلاد الدوس في الاسلام والاسلام وقع في عهد قريب قبل هذه الدوله من عظم هذا الكلام وعاده وطاعه بالخير وسوف يقع على ذلك ايضا ان شاء الله تعالى. فقالت ان شاء الله تصلح به الا يسلمه من دون الله عز وجل. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يضحك حي من امه المسلم حتى تعبد قيام من امه الاوثان وقد وقعت. قالت عنه صلى الله عليه وسلم لا تذل الليالي والايام حتى تبقى الناس والعزر والمسلم. هذا كله كفى يقع كما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. هذه المسلمين باليمين والحذر ولا يصدق ان قال انها جنه مقهره لا يقع فيها في الجنه لا هذا غلط. الان بدا الاسلام وليس تساوي غريبه كما بدا قد عاد غريبه كما بدا. هؤلاء يقول لا يقع فيه هؤلاء جهله ما عرفوا الدين ولا عرفوا الاسلام. ولهذا بين اهل العلم في كتبهم ان هذه الجنه يقع فيها شيء يقع فيها الضلال كما وقع في من قبلها فالواجب الحذر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فكان هذه المحرم يقع فيها في كل يجد فيها المقصود من هذا كله الدلاله على التحذير من اسباب الشرك ووسائله وذرائعه والحذر من دعوات اهل الباطل وتزويره الباطل قد يلتبس على الناس حتى يظنوه دينا حتى يظنوه شرعا وما في نحو ذلك. الله جميعا عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يأتي لهم يهدي لهم العقول ويحتج بالمحال وعباد الأوثان. يقال يهدي لهم العقول لا يأتي لهم شيء يحدث. هو الجيل فالح. لما رأوا الجيل وهو الإنسان لا يأتي. ولكنه وقع فيه. لما قرر بهم من الناس رحمه الله. وهم يقعوا لهم ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقصارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولم يكن في صحيحه عن عبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كل واحد زوال الاروع في زوال النبي صلى الله عليه وسلم اروع فرايت مسابقها ومغاربها في جمعها حتى راها عليه الصلاه والسلام فرايت مسابقها ومغاربها فان لم يكن يريدها ما هو يريدها وهذا ما علم من هو فان مثلا انه اتسع فقل يرضى ووصل في الغرب الى طنجه والى قصر المغرب والى اسبانيا ووصل في المسجد الى الصين وما حول ذلك وادى ملك الصين الخواج للمسلمين فارتفع عنهم وقل الغرب وليس كذلك جنوبا وشمالا واما انك سال جنوبا ما هي يومي وغيري واعطيتك الزي الاحمر والابيض هل يحيط اسال قيس ولا اعلم غيرك في ذاك الوقت فلكان المسلمين على مجال ذات الوقت واسهل الدين عظيم النقاوة وظهور المسلمين وقد اعطاه الله كنوزهما ومتحلق على اصحابه هاتين الدولتين فنحن المسلمين غزوا الحسين وغزوا الغال واستيقظوا بلاد الشام ومزاحا كثيرا من الجبين وحصلوا من دينهم العظيم شيء كبير وهكذا استيقظوا بلاد الثالث وخلوها من أجل فارس فقتلوا ملوكهم وشربوهم واشتروا على بيانهم لما أصروا على كفر غلام الإنقاذ الإسلام قال يا ابن الحسين لكم فقد لكم وجوهنا في سبيل الله فقد وقع ذلك لكن استبهات لعبد عمر رضي الله عنه وعن عثمان استثنى استهلاك عثمان لعبد عثمان وانجلت وجوهنا في سبيل الله وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم إعلام النبوة وهي رسالة ربهم هم التي لا يفوتها رسالة بعامة ولا يفوتها هذه المسألة فيأتي بها بغيرهم وإن ربي قال يا محمد إني قال إني إذا قال يفوتها معا فإنه لا يرد وإن يعطيك من أمتك ألا يفوتها رسالة العامة ولا يفوتها هذه المسألة ومسيه من غيره فيستبيح على غيرهم فيكتب مجتمعهم حجتهم وخلاصتهم ولا يجتمع عليهم من بأقطارها هزية حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويكفي بعضهم بعضا هذا الحديث العظيم على النبوه من يهلك وسلم انه سال ربه ان لا يتلم بثلاث لعام بل هلاك عاما كما جرى على قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وقوم لوط واشباههم فالله رحم هذه الامه وحفظها من وفاه العالم لان هذه الامم وإلا دعا الله نبيه من البركه الى الخير والرحمه عليه الصلاه والسلام هذه أمة تبقى إلى أن تقول ساعة آخرية ولا تهلك في سنة العامة كما هلك من قبل هذه الأمم وكذلك دعاه ولا يشهد أن يعلم مثل أمتهم ليس لأحد غدرهم فأجر الله دعوته وليس يطعم أحد من سوى المسلمين حتى يفوتهم لكن قال حتى وليس حتى يأتي بعضهم في بعضا ويأتي بعضهم بعضا وإذا تسلموا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم ثم تعالوا مع دعوته ثم لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو انه لما تفرغوا ثلاثه وتقاتلوا طلع فيهم الاعداء حتى اخذوا غالبا ما في ايديهم واطلعوا على غالب ما في ايديهم من الغزال والقمار والسنون والمعادن وغير ذلك باسباب اختلافهم وباسباب تقاتلهم ما بينهم من لحن طويل من اسباب القرون المتقدمه. قال اني قال سبحانه اذا قلت قال هنا الى الغد هذا حق معناه ان لا ادراه الله وقضاه وقدره لا يرد احد وما سبق في عين الله انه واقع لا يرد احد وقد سبق في عين الله ان هذا اليوم يقع في هذا الاختلاف والنزاع وان دعوتنا في الكلام ليس من جسد في انهم لا يتبعون ولا يتبعون بل منع هذه الدعوه كما لا وقع في النزاع واختلفوا في الاشياء الاولى كما جرى بين علي ومعاذ ثم وقع لنا من الاختلافات والنزاعات الكثيره ثم وقع ايام الاعداد حين هجمت وتوضع عليه العدو والمرعب وهو كفر على يد رئيس بن خان وهكذا وقع شيئا بعد ذلك كثيره من اختلاف وقتال ما بينهم حتى جرى ما جرى وحتى هذا العدو منهم سيعتبر في اسباب عدم تمسكهم بالحق والعالمين بأكمل فلما غيروا مني عليه إن الله لا يغير ربك حتى يغيروا من أنفسهم ولهذا يعلم أن الأمة إذا اجتمعت على الحق وتعاونت واستقامت فإنها تغلب عدوها ويخلصها الله من عدوها ويمنع لها الخير ثم تتفرقت وانشق بعضها على بعض طلع فيهم الأعداء وخلصوا على الأعداء أخذوا هؤلاء وأخذوا هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله ورواه البرقاني حي ثوبان قدم حي ثوبان رواه مسلم ورواه البرقاني والبرقاني يظن بيفتح ويفتح مثلث برقاني وبرقاني وبرقاني فاحتياتي الا الثلث وتنسب اليها ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وبعضهم قال في فتح وكف رقم ثلاثه ولا ذات بالضبط ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وانما اخا في ذلك في صواحب الغومان كما رواه مسلم ثم زاد على ذلك ما وانما اخاف على امه الائمه المضلين وقد يزيدنا ان خطر عظيم الائمه المضلين هم ولاة الشرك فانهم يتبعون ويتاثر بهم ويستعن بهم على الباطل فلهذا خافهم على امته عليه الصلاه والسلام واذا وضع لهم الشيخ فلم يرفع الى يوم القيامه ومنهم المضلين يحسن الامراء والحكام من القضاة يشمل هؤلاء وهؤلاء حاكم الظالم وقاضي الظالم كلهم ضررهم عظيم واذا وقع عليهم السيف لن يرفع الى يوم القيامه وقد وقع ذلك وهذه من علامات النبوه فانه لما قتل عمر سكن فتح باب الحكمه ثم قتل عثمان فزاد الشر والبلاء هل يستحق ان تتبعون من كان ذبح القدس القدس كما تقدم فهل يذبح على وقوع الشرك في الامه في جزيره في غيرها وان نطقوا حتى يقع هذا في جزيره في غيرها وقد وقع ذلك وقد وقع هذا شيء كثير تعبد بالقبور والصلاه بالموتى تعلقوا بهم نذروا لهم وذبحوا لهم وهذه جوه ثانيه نسال الله السلامه أما علي النجاة قادية ومجد الغرض هذا عند أهل العلم فهو أجبة عنده منها أن يأثر غير معصوم قد يأثر شيء يحصل قد يأثر ولا يحصل ولم يقل من الله لا أحسن وإن رئيسه هو قد يأثر شيء ولا يحصل قد يأثر ولا يحصل فليس من معصوم وأجاب أهل العلم جواب آخر وأنه يئس من يعودك على حاله الأولى ويطبق على الشرك ويعود إلى حاله الأولى وهذا لا يقع إذ ذاك طائفة على حق المنصورة حتى يأتيه الله وجواب ثاني وأنه أراد بذلك الصحابة لأن في رواية أخرى أن يعبده مصلون في العرب والمصلون عن بدعات يعني المصلون الصحابة لأن الله فتح عليهم ووفقهم ووفقهم فيئس الشيطان يعود لجعلهم من ملح العقبة لا أفضل أن تشكروا معك يعني أصحابه رضي الله عنه وكل جواب ثلاثة صحيحة كلها صحيحة حين يفتح المعصوم المحتمل يكون اراد بعيسى ان يطلق ويعود على حاله الاولى ولن يعود لا بد فلا تلا طائفه كذلك احتمل اراد الصحابه من اجلات اخرى يوم لهم مصلون ومصور واعظم الصحابه وحذرهم عمر الله عنهم وارضاهم وانه سلف هم كذابون ثلاثون فيه يزعم انه نبي وعلى حكم انه الى نبي عباده هذا فيه انه ثقه بدا كذابون يدعون النبوه وهذا من علامات النبوه فاذا حرمه وقع عليه الصلاه والسلام فدل على ان رسول الله حق عليه الصلاه والسلام وقد تنبأ كثيرون وزعموا انهم انبياء وهم كذابون كفار ضالون منهم مسيلمه في هذه الجزيره هنا قد دعا النبوه وقتله الصحابه حتى قتلوه ومنهم العزب عنه في اليمن قتل ايضا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سجاح التميمية وقد قتلت وتابت ورجعت عن طيها من طلحة الأسد وقد تابعه يوم رجل من الأسد ثم هداه الله وتاب ومنهم معه الآخرون وأكرهم الدجال من يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد هو خاتم الأنبياء الرسل ليس بعده نبي وانظر هؤلاء المدعين يعني يكون لهم شوكة يكون لهم فضلة يكون لهم شفة وإلا مدعون للنبوة كثيرون لا يحصون بعضهم يجنون وبعضهم يخلق عبر غير الجنون وبعضهم لأسباب أخرى في المقصود الثلاثين الذين لهم ينشأ ولهم شوكة ولهم شبهة ويتبعهم هناك ولا تدعوا ولا تدعوا ولا تدعوا وقال نخا فلان انها نبي مهدي ولا تزال طائفه من امتي حتى المنصور ويضرهم فلا حتى ياتي امر الله كذلك هذا من علامات النبوه ومن البشرى للمسلمين وانها لا تزال طائفه على حق المنصوره ولم يزل فزال هذه الطائفه والحمد لله ونحن في القرن الخامس عشر هذه الطائفه لا تزال الى ان ياتي امر الله ولكن الريح الطيبه التي تقبل ارواح المؤمنين والمؤمنات ثم يرفع اشراقها ان تقوم الساعه وهذه هي تقع في اخر الزمان سوف تقع كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يغلب الله بها ارواح المؤمنين والمؤمنات ثم يوقع اشراقها ان تقوم الساعه نسال الله العافيه والسلام وسلم لا حول ولا قوه الا بالله هذه الطريقه مقطوعه عموها لا تكتب جاهل او زواج سنه من الاشكال ولكن ينفع حديثه في بعض الاحيان مو دائما في الغالب في روايه ضعيفه وليس لها مكان معين قد تكون في الشام قد تكون بغير الشام قد تجتمع وقد تختلف ليس في الاحيان ما يدل على تحديد هذا الامر باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون